الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. كتاب المغازي من الجامع الصحيح لابن بخاري رحمه الله، وما زلنا في سياق أخبار غزوة أحد. قال في الباب 23: باب ذكر أم سليط. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب، وقال ثعلبة بن أبي مالك: إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قسم مروطا بين نساء من نساء أهل المدينة، هذا في خلافته رضي الله تعالى عنه. والمرط نوع من الملفح تتلفح به المرأة، فبقي منها مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك. يريدون أم كلثوم بنت علي، وكان قد تزوج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته، تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فقال له: يعني هذا المرط الباقي أعطيه. قالوا: بنت رسول الله، لأنها يعني هي بنت فاطمة، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجدها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أم سليط أحق بها منها. وأم سليط ها؟ ابن حجر ذكرها سليط بالهذي ها؟ سليط نعم. سليط ممكن صلاة اللسان، والعرب دائما تسمي أسماءها لعدوها وأسماء عبيدها لها، فيسمي العبيد عندهم بأحسن الأسماء: فلال ورباح ومكحول وجوهر وأما هم فيختار الأسماء بحرب ومرة وكل ها؟ لا، يقول أسماؤنا لأعدائنا وأسماء عبيدنا لنا. يعني العبد يقول: أنا بسميه لنفسي هذا، أما اسمي أنا بسميه العدو، عشان لما يكون قابل نعم قابل الحجر قابل الصخر قابل المر. فقال: وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. ومعنى تزفر لنا القرب يعني أنها تحملها وتأتي بها، يعني ممن كان يسقين يعني الجيش في أحد، فحفظ له عمر رضي الله تعالى عنها يعني سابقة هذه، وقدمها في العطاء حتى على زوجته وابنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من الإيثار، وكذلك معرفة يعني حق من له حقوق وله سابقة في الإسلام. ومن كمال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفقه. الباب 24: باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ وحشي عبد حبشي، وهو الذي يعني استأجرته هند بن عتبة وقالت له: إن قتلت حمزة فأنت حر. فيقول يعني هذان الصحابين جعفر بن عمرو بن أمية وعبيد الله بن عدي بن الخيار قالوا: تعال تبي تشوف يعني وحشي، وكانوا في حمص، ونسأله كيف قتله. قلت: نعم، وكان وحشي يسكن حمص، فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه حميت. قالوا الحديث اللي هو القربة الكبيرة اللي هي مليئة يعني أصبح تفخ ويعني سمن وقالوا هذا اللي يعني. قال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير قبل بشوية فسلمنا فرد السلام. قال وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه. يعني عبيد الله بن عدي بن الخيار يقول معتجر بالعمامة ومحنكها بس ما يبين إلا عينيه. ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار اللي هو أبوه تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص فولدت له غلاما بمكة فكنت أسترضع له فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه فلكأني نظرت إلى قدميك. شوف الفراسة يعني في إلى أي حد. قالوا أنا معرفك ما شفت قبل كذا بس شاف رجليه ما شاف على رجليه. وأخبره أن أبوه تزوج امرأة هذه اسمها صفتها ويقول هذه يعني كنت أنا أحمل له مو عبد في طفل تزوج يقول أنجب هذا عدي أنجب ولد ويقول كنت أنا أسترضع له يعني أحمل ولد هذا وأروح أدور له على مرضع ترضعه. يقول حملته مرة واحدة يقول رجلي هذه هي رجلين هذا الواقف أمامه رجلين ذلك الطفل ها؟ 40 ولا 50 سنة تقريبا حوالي 40 سنة هي يقول هذا رجليك رجلين هالإنسان. يقول قال لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العير فولدت له غلاما بمكة فكنت أسترضع له فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه فلكأني نظرت إلى قدمي. قال فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال قال أنا هو يعني ثم قال له ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم إن حمزة قتل طعيمة ابن عدي بن الخيار بس عمه. فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال له إذا هو عبد عندهم قال له إذا قتلته بعمي فأنت حر أو تخرج. قال فلما أن خرج الناس عامى عينين وعينين جبل بجبال أحد بينه وبينه واد خرجت مع الناس يقول إلى القتال. فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ هذا سباع واحد من المشركين يعني سباعه يقول هل من مبارز يقول المسلمين. قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله؟ يعني خرج له حمزة وقال له هذا قال له انت يا فلان يا سباع يا ابن أم أنمار عيره بأمه وقال له أمك يعني مقطعة البذور يعني هذا فعله من باب التحقير له أتحاد الله ورسوله؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الذهب. شد عليه يعني هجم عليه حمزة فكان كأمس الذهب يعني أزاله مباشرة فر من الماضي شر جزء من الماضي. قال أي وحشي وكمنت لحمزة تحت صخرة كمن له يعني احتبأ له تحت صخرة في وادي أحد الذي يقاتلون فيه. فلما دنا مني رميته بحربتي حبشي وهم مهرة في رمي الحربة الحربة اللي هي حربة تنطلق مثل السهم يعني يمسكها في يده ويهزها وتكون هي طولها حوالي متر ثم يضربها تنطلق اليد غير الحراب التي يعرفها العرب. الحراب التي تعرفها العرب حربة طويلة وتكون لها سن مثل الربع. قال فرميت بحربتي فأضعها في ثنيته حتى خرجت من بين وركيه. يعني ضربه في ظهره فخرجت في ثنيته حتى خرجت من بين وركيه من أمامه. قال فكان ذلك العهد به. قل هذا آخر بيت أنا ضربه بيتي قتلته. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل. لهم أهل الطائف أرسل الرسل وقالوا إن النبي يعني لا يهيج الرسل، معناه أن الرسل الذي يأتوا ما يقتلوا أن الرسول يعني يؤمنهم. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال أنت وحشي؟ يعني الرسول قال له. قال قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قال قلت قد كان من الأمر ما قد بلغ، يعني الأمر الذي بلغك انتشر والأمر الذي قد كان. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ ما نقدر ينظر إليه. قال له يعني لا يعني تغيب وجهك عني إنه لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. خرج بال يعني في حرب المرتدين كان في خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قلت لعلي أقتل مسيلمة فأكون هذا يعني حسن أهلي تكفر تلك السيئة يعني ساد. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان، من أمره من أمر مسيلمة ما كان، ها قصه لكن قص عن خبري هو. قال فإذا رجل قائم في سلمة جدار كأنه جمل أورق سائر الرأس. يقول شفت رجل في سلمة جدار سلمة اللي يعني شق في الجدار بيبين منه مثل الجمل طوله عرضه يعني أورق الورق اللي هي يعني قليل السواد. سائر الرأس أي شعره. قال فرميته بحربتي فوضعتها بين ثديي حتى خرجت من بين كتفي. رماها بالحرفة هذا الحربة واتجه إليه وخذه بالحرب فدخلت في صدره وخرجت من ظهره. فخرجت من بين كتفي. قال وثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامه. يقول بعد هذا وثب عليه رجل من الأنصار كانوا من الذين يعني تخطوا الحديقة بعد أن متحصن في شيء من الحديقة دخلوا عليه، فيقول ضربه بالسيف على هامته. قال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فقالت جارية على ظهر البيت وأمير المؤمنين قاتله العبد الأسود. يقول لما ضربه بالشكل هذا يقول في جارية على ظهر البيت بيت في مسيلمة تقول وأمير المؤمنين، تسمي مسيلمة أمير المؤمنين وتقول قتله العبد الأسود. يقول الذي قتله العبد الأسود هذا الوحشي هو قتله. هذا حديث وحشي هو على كل حال صحابي رضي الله تعالى عنه وما كان منه، على كل حال من قتل حمزة كان في الجاهلية. الله تبارك وتعالى قد جاء في الحديث يعني إن الله تبارك وتعالى يضحك لرجلين قد يقتل أحدهما الآخر ثم يدخل الجنة. فقيل كيف؟ قال يعني هذا مؤمن يقاتل في سبيل الله فيقتله رجل كافر فالمؤمن يدخل الجنة، ثم يتوب الله على الكافر فيؤمن فيستشهد فيدخل الجنة، فيكون هذا القاتل والمقتول كلاهما في الجنة. الباب 25 باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه. يشير إلى رباعيته. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله، يعني أن غضب الله تبارك وتعالى شديد. قال جميع على قوم قتلوا فعلوا هذا بنبيهم، وذلك أنهم عند النبي في أحد جاءوا سهم فكسر رباعيته ودخل صبغه صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، يعني أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو رجل قتله نبي، فالذي يقتله نبي أو يقتل نبي هو من أشد الناس عذابا. حدثني مخلد بن مالك، حدثني يحيى بن سعيد العموي، حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى دموا يعني فجروا منه الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي. قال: كانت فاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله. فالذي كان يغسل جرح النبي في أحد فاطمة عليه السلام. وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن، والمجن اللي هو الترس، فكان يأتي بالماء بالترس ويصب الماء وفاطمة تغسل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير وأحرقتها وألتقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ، وجرح وجهه أو جرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم. يقول: لما وجدت فاطمة أن الدم لا الماء طبعا يزيده سيلان، فأخذت قطعة من حصير حرقتها أصبح الرماد رماد النار، هذا معقب هذا، ثم كرست فيها الجرح فاستمسك الدم. وفي هذا اليوم كسرت رباعيته هو السن الرابع يومئذ، وجرح وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت البيضة على رأس، البيضة اللي هي الخوذة يكون على الرأس، كسرت على رأسه صلى الله عليه وسلم. حدثني عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: اشتد غضب الله على من قتله نبي، واشتد غضب الله على من ذم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب 23: باب الذين استجابوا لله والرسول. حدثني محمد، حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبوك منهم الزبير وأبو بكر، لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، قال: كان فيهم أبو بكر والزبير رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني تفسر لقول الله تبارك وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فهؤلاء الذين استجابوا لله والرسول هم هؤلاء 70. تلقى النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج في إثر القوم، يعرف خبرهم هل سيرجعون أم لا. وذلك أن أبو سفيان لما خرج نزلوا في مكان اسمه حمراء الأسد وقالوا: ما صنعنا؟ هل قتلنا محمد؟ هل قتلنا؟ وأرادوا أن يرجعوا مشركين مرة ثانية في القتال، لكن أبو سفيان كان ذكي، يعني رأى أنه إذا رجع القتال ربما ذهب منهم هذا النصر الذي أخذوه، وجمع المسلمون يعني أنفسهم مرة ثانية وحاربوه، فعزم على الرحيل. ولكنه أراد أن يخيف المسلمين فأخذ رجل وأرسله إلى المسلمين وقال لهم: أخبر محمد فأننا قادمون بجيش أكبر من الأول لنستأصله من باب رعاب المسلمين. فالنبي قال حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم النبي انتدب الناس لأن يخرجوا في إثر القوم سيطلوا على حقيقتهم ويعلموا أيضا غير عن المشركين أن المسلمين نزل فيهم قوة وأنهم هي هم وراهم كان جيد. فراح سبعين، فطبعا سبعون يخرجوا بعد الهزيمة ومقتول ناس سبعين ويخرج ناس في إثر القوم استجاب للرسول يعني يخرجوا في إثر القوم الأمر صعب جدا. فأسأل الله عليهم فقد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، القرح اللي هو الجراحة الشديدة والآلام الشديدة، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فتقول عائشة تقول ابن أختها له عروة بن الزبير تقول أبوك كان منهم وأبو بكر كان منهم فأبوه وجدنا. فتقول له يعني إن أباك يعني قد كان منهم. قال النبي من نزل في إثرهم فتأتى بهم سبعون رجلا قال كان فيهم أبو بكر والزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه. الباب 27 باب من قتل من المسلمين يوم أحد، منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان أبو حذيفة والنضر بن أنس الذي لم يعرف من كثرة الجراح التي فيه ومصعب بن عمير رضي الله تعالى. حدثنا عمرو بن علي حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أغر يوم القيامة من الأنصار. إن الأنصار كانوا أكثر يعني الناس شهداء، فإن الذين يعني 14 الذين قتلوا في بدر كان أكثرهم منهم، والذين قتلوا 70 الذين قتلوا في أحد كان أكثرهم من الأنصار. قال قتادة وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70 ويوم بئر معونة 70، سيأتي حديث بئر معونة، ويوم اليمامة 70. قال وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم اليمامة على عهد أبي بكر ويوم مسيلمة الكذاب. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحم وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. هذا جواز دفن رجل في القبر الواحد، والنبي كان في أحد يجمع يعني بين قتلى أحد في ثوب واحد يعني في كفن واحد يجمعهم ثم يقول أيهم أكثر أخذ للقرآن فيقدم الأخذ اللي هو يكون أكثر حفظ القرآن، فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد، قدمه في اللحد يكون هو إلى جهة القبلة تقدم في اللحد، ويكون الثاني من ورائه لأنه يكون وجه يعني الميت يكون وجهه على نعم على جبهه وجهه ذكر فيقدمه في اللحد ثم يأتي الثاني له في اللحد فيجعله من خلفه، فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، أن النبي شهيد عليهم أنه حضره قد رأهم أنهم قاتلوا معه وقتلوا معه على الإسلام. كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هل هذه السنة قضية الشهادة عند القبر يعني كما كان فعل صلى الله عليه وسلم لشهيد على هؤلاء كذا هل يمكن الآن أحد يفعلها؟ ما شفت مرة واحد فعلها في المقبرة يقول شنو؟ قال أشهد على هذا الشخص أنها يعني أعمال الطاقة يعني. ومن هل هذا يعلم أن الله سيستشهد يوم القيامة؟ الرسول معلوم أنه سيستشهد، لكن هذا الشهيد هو الذي يعني يشفع لغيره لذلك لا يصلى عليه، هو الذي يعني شهد على غيره، أما الذي لم يقتل شهيدا هو يعني يكون هو شاهد على الشهيد. ما تكتب ما تكتب شهيد شهيد ها؟ زكي ماشي زكي لكن هذه تفاهم الله ما يدري الإنسان هذا يوم القيامة يعني يشهد عليه شهادة الدنيا نعم أما أنه سيشهد يوم القيامة يشهد شهادة الدنيا أنه كان من أهل الصلاح من أهل الدين والتقوى نعم أما بالنسبة للآخرة ما يدري من يشهد على من أما أنه يعني يشهد له بالصلاح والتقوى في الدنيا وأنه مات على هذا الأمر نعم أي شهادة في الدنيا نعم. أما قول الرسول هذا نشهد على هؤلاء يوم القيامة نعم يعني أنه يشهد لهم يوم القيامة أهم هذا تأسف الرسول بهذا نعم. أن هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي هو يستشهد على قومه صلوات الله وسلامه. وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه أو ما تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى هذا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يقول كنت في أحد أن يبكي أباه عبد الله بن حرام الأنصاري يقول كنت أكشف الثوب عن وجهي يقول نهوني يعني أهلي يقول أما النبي ما نهاني وقال النبي لا يعني لا تبكي وما تبكي يعني ما يعني يعني يعني ما هذا لا يبكى عليه يعني يعني كأنه يفرح له فالنبي يقول ما تبكي ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع أن الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفع يعني رفع على عنق الرجال الدفن يعني تعظيما له. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره. هذا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى قبل أحد أن في يده سيف فهزه هز السيف بيده فانقطع صدر السيف فقال فانقطع صدره قال فإذا هو ما أصيب به المؤمنون يوم يعني تأويل هذا أنه جاء فذلك يعني مناسب التأويل أن هذا السيف هم جماعة المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا يقطع منهم قسم هؤلاء الذين استشهدوا وخاصة مقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان يعني هزه مرة ثانية فإذا به يعود أحسن ما كان فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين بعد أحد. ورأيت فيها بقرة والله خير ورأيت فيها بقرة إن والله خير جاء في الرواية بقرة يذبح فأوله قالوا ما أولته قال أناس من أصحابي يقتلون فإذا هم المؤمنون يوم أحد يعني الذين قتلوا. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الأعمش عن شقيق عن خباب عن خباب رضي الله تعالى عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجله شيئا كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي بها رجليه خرج رأسه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجمعوا على رجليه الإذخر أو قال ألقوا على رجليهم الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهجمها. حديث خباب رضي الله تعالى يقول احنا هاجرنا مع النبي امنا وهاجرنا مع النبي نبتغي وجه الله ما لنا الا يعني مراد الا وجه الله ما هو يعني هجره للدنيا دي. يقول فوجب اجرنا على الله كما قال الله تبارك وتعالى يعني ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ومعنى وقع أجره على الله لأصبح الله ألزم نفسه به سبحانه وتعالى بأن هذا أصبح أجره لازم الله عز وجل. فهذا الذي يقوله خباب يقول خلاص فوقع أجرنا على الله، أصبح أجرنا حق على الله تبارك وتعالى. يقول يقول منا من مضى ولم يأكل من أجره شيء، منا من مضى وما أخذ من أجره يعني الجهاد شيء. يقول منهم مصعب بن عمير، هذا مضى في حال فقر المسلمين حتى إنه واجب كفن في أحد يكفن به. يقول منا بعد ذلك من عاش وأين عطره ثمرته، فتحت الفتوح وأصبح المسلمون في يعني خير ومال عظيم. يقول من أين عطله ثمرته فهو يهدبها، يهدبها يخطف من هذه الثمرة، فهذا من الأجر الذي يعني نالوه في الدنيا. الباب 28 باب أحد، جبل يحبنا ونحبه. قاله عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني نصر بن علي قال أخبرني أبي عن قرة بن خالد عن قتادة سمعت أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبل يحبنا ونحب. ونسبة الحب وهو من أشرف وأعلى يعني أعمال القلوب، ولا يتصور إلا من العقلاء. والجبل جماد، نسبة الحب إليه لا شك أنه نسبة حقيقية، إن كان جماد لكن لا شك أن الجمادات إدراكات، إدراك من معرفة الله تبارك وتعالى والسجود له وتسبيحه وتعظيمه. وكذلك هذه المشاعر العليا من المحبة، فأحد يحبنا حب حقيقي نحبه. فإن بعض الجمادات كالجذع الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمع له الصحابة بكاء كبكاء الطفل وصراخ مثل صراخ الطفل، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يحتضنه ويهدهده حتى سكن. فالمحبة هنا على ظاهرها محبة حقيقية، وإن كان جماد هذا الجبل لكنه له حب، والجمادات له إدراكات. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. معنى طلع له كان هم جارجين كانوا راجعين من سفر، فلما ظهر أحد فالنبي أشار إليه وقال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ثم قال النبي اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، وإني حرمت المدينة جعلها يعني حرام يحرم فيها ما يحل في غيرها من البلدان، من الحرام التي حرمه الله عليه الصيد، قطع الأشجار، قطع العشب النابت فيها، التقاط لقصفها. تعظيم وتعظيم الحدث فيها ما بين لابتيها، اللابتين الحرتين، والمدينة وادي بين حرتين، حرة في الشرق وحرة في الغرب، حرة الشرقية والغربية. والحرة عبارة عن حجارة سوداء تعلو عن وجه الأرض، قيل أنها كانت براكين قديمة. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على البيت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. هذه الخطبة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. يخبر عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول هذه آخر مرة أسمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل خرج النبي إلى أحد فصلى عليهم كما صلى على الميت تكبيرات. وقيل إن هذا كأنه يودع الأحياء والأموات صلوات الله وسلامه عليه. ثم انصرف إلى المنبر في مسجده صلى الله عليه وسلم فقال للمسلمين من جملة ما قال لهم إني فرط لكم، الفرط المقدم الذي تقدمه القافلة حتى يرتاد لها المكان وعرف لها مكان المياه وديه. قال أنا فرط لكم يعني أنا مقدمكم أموت قبلكم يعني وأنا شهيد عليه يوم القيامة. وإني لا أنظر إلى حوض الآن. قال والله إني لا أنظر إلى حوض الآن حوض اليوم القيامة. الله يرسل أخبر أنه ينظر إليه من موقعه هذا. سيكون هذا تأكيد إثر تأكيد على أمر غيبي سيكون. فالله يطلع النبي عليه والنبي يخبر القوم وهم جالسين أنه ينظر. سيكون هذا كذلك تأكيد حسي له. ثم أخبرهم بما سيكون من الفتوح فقال لهم إني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. هذه كناية عن أن المسلمين يفتحوا يعني الأرض وتكون كنوزها له أو مفاتيح الأرض. ثم قال لهم وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعد. قال ما أخاف منكم يدخل الشرك بعد ذلك الجزيرة ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيه. الذي أخاف أن تنافسوا في الدنيا وتهلككم الدنيا بذلك تتقاتلون وتفترقون بسبب الدنيا. الباب 29 باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقار وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحاب. ما خاف عليكم الشرك موجود الحين الشرك في الجزيرة؟ لا في الوقت هذا هو الوقت ولكن في الأخير يرجع آخر في الأخبار أنه الشرك يرجع بعد ذلك. قال لا تقوم الساعة حتى تضطر إلى أن يأتي دوس حول ذي الخلص يعود بعد ذلك. لكن في الوقت يتكلم الصحابة الذين يكلمهم أنهم يعني الشيطان يئس أن يعبد بأرضهم يعني في جيل الصحابة وإنهم قالوا إنما رضي بالتحريش بينكم. أما الشرك يعود قبل الساعة إلى الجزيرة وقد عاد أشد من الشرك الأول. قال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد اللي هي حادثة غزوة الرجع. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا عينا يعني للتجسس على الكفار. سرية سرية قطعة من الجيش تسمى سرية من السرى أنها تسري في الليل. غالب السرايا هذه التي تخرج حتى تكون تخفي أمرها فإنها تسير في الليل وتكمن في النهار. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب. فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة. عسفان مدينة موجودة اليوم على ساحل البحر قريبة من جدة. ذكروا لحي من هذيل يعني أن بعضهم رآهم فأخبروا هذيل قبيلة هذيل وكانت تسكن هذه مساكنها يعني خارج مكة. أخبروهم بأن فيه يعني مجموعة من يعني المسلمين موجودين. ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحياء فتبعوهم بقريب من 100 رام تبعوا أثارهم ومعهم 100 واحد هم الهذليين. هؤلاء كلهم رماة فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يعني. اقتصوا الأثر حتى جم لمنزل وجدوا فيه تمرات. تعرفوا التمر هم نوى هذا منين؟ تعرفوا أن هذا تمر نوى التمر هذا تمر على المدينة تمريات. فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد يعني لما لحقوهم لجأ يعني عاصم وأصحابه الذين كانوا معه إلى فدفد مكان مرتفع من الأرض. وجاء القوم فأحاطوا به فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجل. قال لهم إذا نزلتم إلينا ما نقتل منكم أحد. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمتك. قال هؤلاء الكفار ولهم عهد ولا ذمة هيعطون العهد الآن وإذا نزلنا لهم سيغدروا بنا فهذا أميره. قال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمتك. اللهم أخبر عنا نبيك، علم أنهم مقتولين لا محالة. فقال اللهم أخبر عنا نبيك الذي يعني سيكون الأمر. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبي، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق. فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليه، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار خسيهم فربطوهم به. أول ما نزلوا الثلاثة راحوا حلوا أوتار الخسي، القسي الأقواس يعني، وربطوهم بهذه الحبال. فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر، إنهم يربطونا وهذا أول الغدر. فأبى أن يصحبهم فجرجروه وعالجوه على أن يصحبهم، فلم يفعل فقتل بدأ نعم. وانطلقوا بخبيب وزيد اللي هو زيد بن دثير حتى باعوهما بمكة. فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوف، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، اشتروا حتى يختصوا من يقتلوه بقتله في أبيه. فمكث عندهم أسيرة حتى إذا أجمعوا قتله لو خبيب، استعار موسى، الموسى هو يعني مسكين الحاج يستحد به من بعض بنات الحارث يستحد بها، فأعارته قالت: فغفلت عن صبي، تقول هذه بنت الحارث هذه: غفلت عن صبي لي فدرج إلي حتى أتى. وفضل ابنها مسجون عندهم في البيت، فدرج الصبي حتى جاء إلى يعني خبيب مع الموسى. فقال ديت ففزعت يعني ديت، يقول فلما فغفل، تقول فغفلت عن صبي لي فدرج إلي حتى أتاه فوضعه على فخذي، فلما رأيته تقول فزعت فزعة عرف ذلك منه. ثم وشافت من ابنها راح وهذا أسير ومقتول غدا، سيقتل غدا، فلما لا يقتل كذلك يعني هذا الطفل هو مقتول، مقتول سواء قتله أو لم يقتل، ظنت هذا يعني منه. فقال لما رأها فزعت: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. قال لها: ما كنت لأفعل هذا، هذا طفل، هذا رجل مسلم وأنه لا يمكن أن يقتل طفلا. وكانت تقول: أي هذه المرأة، ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، ما عمري شفت أسير قط، إن رأيته يعلمني رؤية بصرية خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمر. قل شفته في أسره محبسه يأكل قطف عنب، مع تقول مكة كلها ما فيها ثمر، ولا هو بأوانه، يقول ولا هو بالأوان الذي يعني يأكل فيها، إنه لموثق في الحديد، يعني هو مربط في الحديد بيديه ورجليه، وما كان لي وما كان إلا رزق رزقه الله. تقول هذا لا يمكن أن يكون الذي في يديه العنب رزق رزقه الله وهو في محبسه. يقول فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، لأن العرب كانت تعذب مكة ولا تقتل فيها، يعني حتى الأخذ بالثأر وأخذ الأسير لا تقتله فيه، فيخرجوهم خارج الحرم خارج أرض مكة فيقتلوه. فقال لهم بعد ما خرجوا به: دعوني أصلي ركعتين، اتركوني حتى أصلي ركعتين قبل قتله يعني. ثم انصرف إليهم فقال بعد ما صلى ركعتين: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت، يعني لولا أنكم تظنوا أنني يعني إنما زدت في الصلاة ركعتين أو 6 أو أكثر، كنت زدت هذا، لكن خفت أنكم تقولوا أنه هو يعني خائف من الموت فيهرب إلى الصلاة، لا يريد أن يشعرهم أنه كذلك يعني خائف من الموت في سبيل. ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو أول واحد سن أن الذي يقتل صبرا يصلي ركعتين قبل أن يقتل هو رضي الله عنه. ثم قال: اللهم احصيهم عددا، اللهم احصنهم احصيهم عددا احصاهم عددا يعني لقتله واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احد. وفعلا جميع الذين تجمعوا عليه كلهم قتلوا, كل الذين هذول الذين تجمعوا لقتله قتلوا. وقال ابياته الشعريه ما ابالي ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب او اي شق كان في الله مصرعا, وذاك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزق. ثم قام إليه عقبة بن حارث فقتله. وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه. عاصم قتل في أول معركة, فبعثت قريش إلى ترسله بس عشان يجيبوا شيء جسد يعرفونه أنه هو هذا وهو الذي قتل. وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر, فبعث الله عليه مثل الظل. قال لو جتني وكانت هذه امرأة العظيم هذا الذي قتله عاصم, قالت والله لا أشربن في قحفه قحف رأسي الخمر. فأرادت أنها يقولها الجمجمة حتى يعني توفي بحلفها. فالله تبارك وتعالى أرسل له مثل الظلة من الدبر, يعني خيمة كاملة من زنابير هذه تحميه. فحمته من رسله فلم يقدروا منه على شيء, ما استطاعوا انهم يصلوا. ثم قالوا في المساء اذا جاء المساء تنام هذه السافره هذه تنام فناخذه. فارسل الله مطرا وارسل سيل فجاءت واخذته ونزلت في البحر. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا يقول الذي قتل خبيبا هو ابو سروع. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا جحاجة يقال لهم القراء, فعرض لهم حيان من بني سليم رعد وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة. فقال القوم والله ما إياكم أردنا, إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقتلوهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداء, وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يبين سر قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهر. وقال إن النبي قتل على رعل وذكوان هذا الحيان من بني سليم. وكان النبي أرسل مجموعة من القراء ليعلموا بعض الناس الذين أسلموا خلف منهم, لكن هؤلاء تجمعوا وغدروا بهم, غدروا بهؤلاء خلوهم جالسين مستأمنين. ثم أتوا إليهم فقتلوهم جميعا 70 كلهم عن بكرة سافية. فالنبي حزن عليهم حزنا شديدا, كلهم حفظوا القرآن ودعا على هاتين القبيلتين اللي هي رعل وذكوان وبكت شهر يدعو عليهم في صلاة الغداء صلاة الصبح. يقول هذا يقول أنس هذا بدء القنوت, يقول وما كنا نقلب ما كنا نقلب قبل ذلك اللي هي إطلاع. طبعا أفلاه الله تبارك وتعالى. وسأل رجل أنس عن القنوت أبعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة؟ قال لا بل عند الفراغ من القراءة, فهو قنوت الوتر. قنوت الوتر عند الفراغ من القراءة, وأما قنوت اللي هو النوازل هذه فإنه بعد الركوع. حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب. أحياء جمع حي, الحي المجموعة يعني الكبيرة فاصل من الناس. حدثني عبد الأعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم 70 من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم, كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل. يعني هؤلاء القراء كان هذا عملهم, اجتماع عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في الليل في النهار يحتطبون, يحتطبون أن يأتون بالحطب يبيعون, وفي الليل للصلاة. فكان عملهم فقط على قدر يعني معيشة ويسمون القراء. كانوا يحتطبون في الليل, كانوا يحتطبون في النهار ويصلون بالليل. حتى كانوا بئر معونة قتلوهم وغدروا بهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من العرب، من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع، بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. يعني أنه قد نزل القرآن فيهم بالكلام الذي قالوه، بلغوا عنا يعني قومنا أن قد لقينا ربنا بعد مقتلتهم فرضي عنا وأرضانا. إن هذا كلام القرآن الذي نسخت تلاوته. وعن قتادة عن أنس بن مالك حدثه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قتل شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب على رعل وتكوان وعصية وبني لحيان. زاد خليفة: حدثنا ابن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة، حدثنا أنس أن أولئك السبعين من الأنصار قتلوا يوم بئر معونة، كانوا يعني قلقوا قرآنا كتابا ونحوه. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام عن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة قال: حدثني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخا أم سليم في 70 راكبا، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل، خير بين 3 خصال، فقال: يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك، أو أغزوك بأهل غطفان 1000 و1000. فطعن عامر في بيت أم كلان، فقال: غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل بني فلان، ائتوني بفرسي، فمات على ظهر فرسه. فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان، قال: كونا قريبا حتى آتيهم، فإن آمنوني كنتم، وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فقال: أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدثهم، وأومأوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه. قال همام: أحسبه حتى أنفذه بالرمح. قال: الله فزت ورب الكعبة. فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج، كان في رأس جبل، فأنزل الله تعالى علينا، ثم كان من المنسوخ: إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله. هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث عن يعني حادثة المجموعة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني نجد، فيقول بأن خاله، خال أنس أخو أم سليم، أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أرسله النبي في 70 راكبا، كان رئيس المشركين عامر بن الطفيل، خير بين 3 خصال، يعني خير النبي أنه 3 خصال عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمير غطفان 3 أشياء. قال: يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر. خير لمن؟ خيار أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أرسل الرسول خالدياته، إن السهل لنا والمدر له، أو أكون خليفتك على المسلمين، أو أغزوك بأهل غطفان 1000 و1000. أن يغزو النبي بأهل غطفان 1000 و1000. فطعن عامر في بيته مع جن، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فطعن إن أصابه الطعن في بيت امرأة اسمها أم فلان زانية من زوانيها. فقال لما جاء الطاعون وهو عند هذه الزانية، قال: غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل بني فلان، يعني يا أخي الفضيحة، يعني فضيحة لها في أن يقولوا يطعن كغدة غدة البعير، البعير لما يطعن ديله طعن كذا طاعون يعني، وأموت في بيت هذه المرأة يتكلم. قال: أتوني بفرسي، يركبه عشان يموت يعني على فرسه بعيدا كأنه كان خارج القتال ونحو ذلك، فمات على ظهر فرسه لما ركب الفرس فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان قال كونا قريبا حتى آتيهم فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني يعني أتيتم أصحابكم. قال لهم أنا خلوني أروح لهم لهم القوم هذه إن آمنوني شفت إيش لهم وإن عرفت يعني خبرهم ثم أتيكم بعد ذلك. فلما ذهب لهم قالوا أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فجعل يحدثهم وهم غدروا به أوموا إلى رجل إن يروح من خلفه يقتلوا من هو رسول. فأتاه من خلفه فطعنه جاء من خلفه بالرمح طعنه فضربوا بالرمح من ظهره حتى ظهر الرمح من صدره. فلما ظهر الرمح من صدره قال الله أكبر فزت ورب الكعبة. وهذا دليل أنه رأى الجنة حتما أنه لا يفعل هذا سيضرب به الرمح على هذا النحو ويخرج الرمح منه ويقول فزت ورب الكعبة. فزت معناه تحقق الفوز ورب الكعبة يقصد بهذا إلا أن يكون قد رأى الجنة. فقال فزت ورب الكعبة. فلحق الرجل اللي هو الآخر فقتلوا كله لهم انغدروا بالجميع غير الأعرج كان في رأس جبل. فأنزل الله تعالى أنزل عليهم يعني ما منج من يعني هذه المجموعة رسالة صلى الله عليه وسلم إلا هذا الرجل الأعرج الذي خرج في رأس جبل تختبأ فيه. يقول كان نزل على المسلمين إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا النبي عليهم 30 صباحا وبدوا عليهم حتى أهلكهم الله على رعل وذكوان وبني الأحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله. اكتف اليوم بهذا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.